الرحيم. قال ناظم رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. فلا ترضى المعايب يعني لا ترضى الخطايا ولا السيئات ولا الذم ولا الولوغ في الأمور غير المحمودة، فإنك إذا وقعت في مثل هذه الأمور ورضيت بها ويذمك الناس وترضى بذلك عار عظيم، الذم عليك شديد يورث المحبوب مقتا. الناس الذين يحبونك يكرهونك، ان علموا ان فيك خصله قبيحه من فعل الذنوب والخطايا وفعل امور لا تحمد بك. قال: وتهوي بالوجيه من الثريا. وتهوي تسقط الوجيه يعني الرجل العالي وطالب العلم والنزيه من الثريا. ثريا نجم عالي في السماء ويستخدمه الناس في مضرب المثل في البعد. وتهوي بالوجيه، ويهوي بالوجيه يعني غضب المعايب، يهوي بالوجيه من الثريا يسقط من عين الناس، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت ويبدله مكان الفوق تحت، بدلا أن كان فوق والناس يسرون إليه بالبنان وطلب العلم والعبادة والزهد، يصبح حين ذاك تحت فتسقط مكانته وتسقط وجهته، والسبب فعل المعاصي والسيئات. لذلك قال: فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم. ثم قال: كما للطاعات، كما الطاعات تبدلك الدراري، يعني كما أن فعل الطاعات تبدل مكانك منخفض تجعلك في مكان دري عالي. الدراري الدر شيء المكان العالي، كما قال سلم ينظر إلى النجم الغابر، الغابر في الدر ينظر بعضهم إلى بعض في المكان العالي. وكما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، تجعلك القريب من الناس وإن كنت بعيدا عنهم في النسب أو في المال أو في الوجه. وكذلك الطاعات تجعلك قريبا من الله عز وجل وإن لم يكن بينك وبين الله لا حسب ولا نسب. والسبب في القرب من الله ومن قلوب عباده هي الطاعات، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكما الطاعات تبدلك الدراري، كما قال سلم: نجم الغابر في الأفق، الغابر بعيد في الأفق الدر، الطاعات كذلك ترفعك مكان عالي وبهي بسبب الطاعة، وتحفظ الشخص بإذن الله من الفتن والسيئات. لذلك ينبغي بل يجب على الشخص أن يبتعد عن المعاصي، ويجب على الشخص أيضا أن يفعل الطاعات لئلا تسقط مكانته. وكما قيل: البشر يعير والرب يغفر. فلا تفعل سيئات حتى لا يعيرك البشر، وإن كنت قد فعلت هذا الذنب قبل 50 أو 30 أو 20 سنة، فالبشر يعيرون. الله أعلم.